وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع الفرج واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة أننا نعيش ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، صلوات ربي وسلامه عليه. ولست بصدد الدخول في الجدل البيزنطي السنوي كما سماه بعضهم، والذي يدور حول جواز الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منع هذا الاحتفال. ذلك الجدل الذي يدور في كل سنة ولأيام طويلة، والذي ملأ صفحات تواصلنا الاجتماعي، والذي إن دل فإنما يدل على تفاهة عقول الكثيرين، إذ يصرفون جل أوقاتهم في الأخذ والرد، ولو أنهم صرفوا هذه الأوقات في التعريف بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمزاياه وشمائله وأخلاقه، بسنته صلى الله عليه وسلم وهديه، بتحبيب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم. ولكننا وللأسف أمة لا تجيد إلا الكلام، وهذا ما أوردنا المهالك. والذي أريد أن أقف عنده، والذي يعنينا جميعا إن كنا صادقين باتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أردنا أن نحتفل احتفالا يرضي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو حديث عن حقوق النبي في أعناقنا، والتي يجب علينا أن نؤديها ضريبة لإيماننا بهذا النبي الكريم، أو تعبيرا عن صدق إيماننا بهذا النبي الكريم. حقوق ما اختلف عليها عالمان، وما تجادل في حقها متخاصمان، ونحن على يقين كامل أن بعدنا عن هذا النبي الكريم يقين يدلل عليه واقعا نعيشه، أن انقطاعنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وتخلينا عن أداء هذه الحقوق يورث ذلا وضياعا وهوانا وسقوطا من عيون أمم أهل الأرض جميعا، يجعلهم يلعبون بنا كما يلعب الصبيان بالكرة، يجتمعون ليقرروا مصيرنا ويقرروا من يحكمنا، ونحن في غياب عن ذلك التقرير. ونحن على يقين كامل أنه ما كان في تاريخنا القديم ولا الحديث ما نفخر به إن أردنا أن نفتخر إلا انتماءنا لهذا الدين واتباعنا لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى قول قائلهم: من كان قبل محمد في مجدنا نحن العرب، علما نفاخر فيه عند ذوي المفاخر والنسب، أن الشامخين بعرقهم ممن تحضر أو غرر، أفبالملوك يتوجون بقصر قيصر في المكان، أم بالملوك يتوجون بقصر كسرى بالإيوان، أم بالمؤذين الضريبة للنجاشي في هوان، وجميعهم مستأجرون مستخدمون مذللون وفق الأوامر يحكمون ومواسم التمليك تصنع خارجا وهناك بالإذلال تمهر أبذاك نسخر أبأن أبرهة الأمير على الجنوب مستبد القائد الحبشي عاش بأرض قومي لم يرد وأراد هدم أجل بيت عند قومي والسعد أبضعفهم عن رده وبعجزهم عن صده حتى دنا من قصبه لولا تبارك رب هذا البيت يحفظ بيته لرمى ودمر أبذاك نسخر أبعنتر وهو الذي ما قاد نحو الفتح جيشا أم بالقبائل في الخيام وكلها لم يعلو عرشا أم بالحروب استقطبت أسبابها جملا وكبشا وعموم قومي جاهلون لا يقرؤون ويكتبون مستضعفون مشتتون إن تذكر الدول الصغار أو الكبار فإن قومي ليس تذكر أبذاك نفخر أم بالعلوم ولم يكن لهم منها نصيب أم بالصناعة وهي عنهم كالشروق مع المغيب أم بالبناء ولم يكن لهم أثر تسجله الشعوب أبأنهم لا يحسبون ويهود فيهم يرتعون كم يسلبون وينهبون متعللين بأنهم إن يقتلوا قومي فما في الأمر منكر أبذاك نفخر لا والكتاب ومن أتمه وأتى به للناس رحمة وأظل دنيانا بنعمة ما كان قبل محمد في مجدنا نحن العرب مجد نفاخر فيه إلا أن نلفق بالكذب نحن بني العرب على طول المدى ما جاءنا عز ونلنا سؤددا إلا بإسلام حمانا وهدى تاريخنا ومجدنا لقد بدا مذ أرسل الله لنا محمدا فإذا ما أردنا عزة وكرامة إذا ما أردنا أن يكون لكننا وقع على صفحات التاريخ وهي تسجل أن بلاد العرب الآن يعين عليهم من يحكمهم من خارج بلادهم من يذلهم من يستعبدهم من خارج بلادهم تغيير واقعنا بصلة حقيقية بهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا باحتفال برب النظر عن أدلة المجيزين للاحتفال تصبح فيه الحناجر ونطرب أولى نطرب وتتمايل الرؤوس ثم ننطلق إلى بيوتنا وفي صبيحة اليوم الثاني مباشرة نكون أول المخالفين لهدي ذلك النبي الكريم إنما بحقوق أوجبها علينا رب السماوات العلا وطالبنا بأدائها لا في خطبة نسمعها من خطب المناسبات وإنما في كل نفس من أنفاس حياتنا إن أردنا أن نعبر على أننا صادقين باتباعنا لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه وأول هذه الحقوق التي نطالب بها إيمان صادق بالنبي الكريم ثم بعد ذلك طاعة تدلل على صدق ذلك الإيمان ثم تصديق لذلك النبي فيما يتكلم ثم تعظيم وحب يملك علينا شغاف قلوبنا أول هذه الواجبات والحقوق تجاه نبينا علينا أن نؤمن به إيمانا كاملا وهو أعظم حق على كل عاقل على وجه هذه البسيطة أن يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الأمين ونبيه الخاتم الذي إن وجد في كل زمان أو في أي زمان وأي عصر وجب على من سمع به أن يؤمن به ولو كان نبيا مرسلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هذا في حق الأنبياء والرسل عهد على أنه من أدرك منهم رسول الله أن يؤمن به ويصدق برسالته أما من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الصحيح الذي هو عند الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما جاء به بما جئت به إلا كان من أصحاب النار هذا الإيمان الذي نطالب به جميعا هو مصداق قولنا في الشهادة الثانية وأشهد أن محمدا رسول الله أي أقر وأعترف وأدين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والرسل. هذا الإيمان أيها الإخوة يؤدي أو يؤدي بنا إلى وجوب اتباع أو أداء الحق الثاني، وهو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأن الإيمان الذي يريده الله منا ليس كلمة تلوكها الألسنة أو تلوكها الألسنة، ولا أمرا تدعيه العقول ثم بعد ذلك انسلاخ كامل لذلك الإيمان عن واقعنا، وإنما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم عمل وتكليف واتباع واقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة أوجبها علينا ربنا تبارك وتعالى إذ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأخبرنا أن طاعة الرسول هي من طاعة الله، فقال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم أسبابها أن تكون على طاعة ذلك النبي الكريم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ودار كرامة الله الجنة التي يدخل الله عز وجل إليها أحبابه وأصفياه وأولياءه لا تكون إلا لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المتفق على صحته: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يمتنع عن دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلامة الإيمان الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لذلك النبي الكريم، سمة أساسية لكل المؤمنين أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وكم سمعنا من الناس يقول: رسول الله على رأسي، ولكن هذا الأمر لا علاقة للدين به ولا علاقة لرسول الله به. نقول: إيمانك إنما هو كلمة تلوكها على لسانك، ولا علاقة لذلك الإيمان بالقلب وبالواقع الذي يريده الله عز وجل من المؤمنين. وأكمل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. يدخل أحدهم إلى المسجد ليؤدي صلاة الجمعة، وقبل دخوله إلى المسجد وتحت حر الشمس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا يا عباد الله. فما كان من ذلك الرجل الصحابي الكريم إلا أن جلس على فوره ولم يمهر إلى أن يصل إلى ظل يستظل به مطيعا لأمر رسول الله. يرى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد بعض الصحابة الكرام فينزعه من يده ويقول: يعمل أحدكم إلى قطعة من جمر فيضعها في يده. فما كان لذلك الرجل إلا أن ترك ذلك الخاتم وتولى، فيقال له: هل أخذته فانتفعت بثمنه؟ قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تلك الطاعة يعلمنا إياها أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورضوان الله عليهم، أنه من كمال إيمانك أن تكون على كمال طاعة بذلك النبي الكريم. وأيضا من واجبات ومن حقوق النبي علينا تصديقه في كل ما أخبر به، فما هو إلا وحي يوحى، ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو لما كان يكتب حديث النبي، قالت له قريش: لا تكتب عن محمد فإنه بشر. فقال له صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، ما خرج مني إلا صدق. هذا الأمر يعلمه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أتباعه. قال له أبو جهل في يوم: يا محمد، إنا لا نكذبك وإنما نكذب ما جئت به. وكان معروفا في قومه بالصادق الأمين، فمن باب أولى أن يصدقه من آمن به، أن يصدقه من كان على نهجه وعلى هديه. من باب أولى أننا إذ سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضعناه موضع التنفيذ في حياتنا ليدلل على أننا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا عرجنا إلى بعض جوانب حياتنا وجدنا أن فئة من الناس لا يستهان بها، لا تقيم لحديث رسول الله في حياتها وزنا، تدلل على أنها لا تصدق ذلك النبي الكريم، تصلي عليه كلما ذكر، وربما يتمسح البعض، وربما يحتفلون، وربما ولكنهم إذا سمعوا حديث النبي أمروه على آذانهم مرور الكرام. كلنا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند البخاري ومسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، أي أجاب داعي الله إذ نادى حي على الصلاة حي على الفلاح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا إكراما في الجنة. كلما غدا أو راح، من من المسلمين بالله عليكم لم يصلوا هذا الحديث الصحيح؟ ثم بعد ذلك أين هي هذه الأعداد المباركة؟ وكثير من الناس لا عمل لهم الآن، لا في دنيا ولا في دين، في أسواقهم، في شغلهم، في أمور ربما لا تقدم ولا تؤخر. طبعا نستثني إخواننا المجاهدين المرابطين، جزاهم الله عنا كل خير. أما على ذلك وهم الكثرة الغالبة، أين هم؟ وقد يسمعون، بل يسمعون كل يوم 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح. كلنا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين، والحديث عند أبي داود والترمذي: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أين هي هذه الأعداد المباركة؟ ونسمع كل يوم: الصلاة خير من النوم، ثم نقول بأحوالنا: بل النوم خير لأنفسنا من الصلاة، ونكون من النائمين. كلنا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، أي سمحا في كل معاملاته، هينا لينا على إخوانه المسلمين. أين تطبيق هذا الحديث في واقعنا وفي أسواقنا؟ يسمع القادة العظام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت غاشا لها إلا حرمه الله على الجنة. فأين تطبيق قادتنا العظام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنا أن نسأل أنفسنا في شهر ميلاد النبي، إذا أردنا أن نحتفل أو لا نحتفل، هل نصدق هذا النبي الكريم فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى؟ هل نطيعه فيما أمر وننتهي عما نهانا عنه؟ هل نؤمن به إيمانا كاملا؟ لنسأل أنفسنا بعد ذلك: هل أدينا حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ إذا كنا كذلك، فلنعلم أن احتفالنا بأداء هذه الحقوق هو خير احتفال، وهو خير ما نفد به على نبينا عليه الصلاة والسلام غدا يوم القيامة، يوم يقف على الحوض ويتلقى أمته، يريد منهم أن يشربوا من يده كأسا لا يرمون بعدها، يأتي أقوام نسأل الله أن لا نكون معهم، يزادون عن حوضه، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: ألا فسحقا سحقا، لأنهم غيروا وبدلوا، وهم يظنون أنهم من أمة هذا النبي الكريم. فيا أيها الإخوة، طالما أنكم في هذا الشهر، دعونا من الجدل الذي يكون في كل سنة من هذا الشهر، ولنسأل أنفسنا: هل أدينا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم حقوق أخرى من محبته عليه الصلاة والسلام، محبة تملك شغاف القلوب وتفوق كل متاع الدنيا وما فيها من مال وأهل وولد. ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، نأتي على هذه الحقوق في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، فاعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بولايته القدس وثبت بالعالم من نفسه وجنه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس العام في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في مسجد الإمام الشافعي بعد صلاة العشاء. سيكون إن شاء الله الدرس العام في هذه البلدة في مسجد الإمام الشافعي بعد صلاة العشاء. فهي دعوة لنا جميعا عسى أن نسمع كلمة فيها نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. والتبرعات تكون صالحة لجنة الأوقاف التي تقوم على شؤون المساجد. ولا ننسى إخواننا أيضا صديق التبرع لصالح معهد. نحن كما تعلمون نقوم على طلاب من هذه البلدة في هذا الحي. وهذا إن شاء الله تعالى عمل نسأل الله يقبله منا ونجعله خالصا في ميزان حسناتنا وميزان حسنات الداعمين لهذا العمل. إخواننا لابد أن نعلم أن هذا الطفل الصغير أو الشاب اليافع لا يمكن أن يترك الشارع وأن يترك لهوه ولعبه ورفاقه ويأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل ما لم يكن ثمة مرغبات وثمة أمور تشجعه على أن يكون من أهل بيت الله عز وجل ومن أهل القرآن أهل الله وخاصته. وهذا بحاجة إلى دعم أمثالكم أهل الخير. فلنوفق الله عز وجل علينا ونتوجه الله عز وجل بقرون صادقة.